الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العظيم. وقد جاءت رسلنا يا إبراهيم Oh, no. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله I'm not لقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وما قوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد شكرك يا أيها الصيام وما قوم لوط منكم ببعيد بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها صدق الله العظيم.